لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد ختمنا الجمعة السابقة بسؤال، وهو: إذا كان النصر نصر الله عز وجل، المعتبر فيه هو طاعته والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، فلماذا ينصر الكافرون على المسلمين ولو في بعض الأحيان، مع أن المسلمين على أي حال أفضل حالا من الكافرين في طاعتهم لله عز وجل؟ سؤال مهم يشكل على بعض الناس، نمهد لجوابه بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومما يستفاد من هذا الحديث أن سنة الله تعالى في معاملة المؤمنين في الدنيا تختلف عن سنته تعالى في معاملة الكافرين فيها. فأهل الإيمان الدنيا سجنهم ومحل عقوبتهم، فإذا أساءوا أو فرطوا عجلت لهم عقوبتهم فيها. وأما أهل الكفر فالدنيا جنتهم ونعيمهم، فإذا أحسنوا عجل لهم ثوابهم فيها. فالدنيا محل تعجيل، لكن للمؤمن تعجيل عقوبته إن أساء، وللكافر تعجيل ثوابه إن أحسن. وتعجيل عقوبة المؤمنين في الدنيا تدل عليه نصوص كثيرة، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله عز وجل بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يوجه إليه بالمصائب، يصيبه بابتلاءات تكفر عنه سيئاته. من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وهذا المعنى يتأكد في حال أمتنا، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة من عذاب، وإنما عذابها في الدنيا القتل والفتن والزلازل. القتل إراقة دمائهم بغير حق، والفتن يعني الحروب، والزلازل يعني الأهوال والشدائد والأمور الصعبة التي تمر بها هذه الأمة، وإنما عذابها في الدنيا القتل والفتن والزلازل. وهذا بخلاف حال الكافر، فإن الذي يعجل له في الدنيا ثواب عمله الحسن إن أحسن في عمل ما. يدل على ذلك قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة، وهم الكفار، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والعياذ بالله. تأمل معي وتفكر في هذه الآية، قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تدرون ما معنى هذه الآيات؟ الله عز وجل يخبرنا أنه من رحمته عز وجل لولا أن يكون الناس أمة واحدة مجتمعة على الكفر، لولا أن يكفر الناس كلهم لفعل الله ماذا؟ لجعل الدنيا بما فيها وكل ما فيها فقط للكافرين، لقصر نعيم الدنيا على الكافرين حتى يبلغ الحال أن يجعل سقوف بيوتهم والمدارج يعني السلالم التي يرقون عليها إلى هذه السقوف والأبواب والسرر كل ذلك من ذهب وفضة، وأعطاه كله جميعا للكفار. لماذا؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله علم أن هذا سيكون فتنة شديدة لكل الناس فيحثهم ذلك ويرغبهم في الكفر، فجعل الدنيا للجميع كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. في الصحيحين في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وهي قصة طويلة، جاء في آخرها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما به من شدة الحال وقلة ذات اليد، فقال: يا رسول الله، لو دعوت الله لأمتك أن يوسع عليها فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه في الدنيا رزقا على طاعته. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا لقي الله لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. هذه سنة الله عز وجل في تعجيل طيبات الكافرين لهم في حياتهم الدنيا، وهنا السؤال: وهل للكفار أعمال حسنة، أعمال خير؟ نعم لهم أعمال حسنة، التكافل الاجتماعي، التعاون فيما بينهم، التناصف فيما بينهم. يشير إلى هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فسمعه عمرو بن العاص فقال له: أبصر ما تقول. فقال له المستورد: ما أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو، وكان من دهات العرب وأذكيائهم، فقال له عمرو: أما إذ قلت ما تقول فإن فيهم لخصالا أربعة: أحلم الناس عند فتنة، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، أوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين وضعيف ويتيم، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذه صفات إذا توفرت في قوم وإن كانوا كافرين فإن الله يوسع عليهم في الدنيا، فإن الله يمكن لهم في الدنيا تعجيلا لحسنات أعمالهم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن القوم ليكونون كفرة فتنمو أو فجرة فتنمو أموالهم ويكثر أعدادهم إذا تواصلوا، أي وصلوا أرحامهم وتكاتفوا وتعاونوا فيما بينهم. إن القوم ليكونون كفرة فتنمو أموالهم وتكثر أعدادهم إذا تواصلوا. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، تعجل للمؤمن العقوبة إن أساء، ويعجل للكافر الثواب إن أحسن. ولذلك كان من جملة عقوبة المؤمنين إن هم عصوا ربهم تبارك وتعالى أن يسلط عليهم أهل الكفر والفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. روى الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: اسمع هذه الكلمة واجعلها قاعدة عندك. قال: أوحى الله إلى بعض أنبيائه: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلنا أن نستفيق فنتوب ونتقي الله عز وجل ونستقيم على شرعه، لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. فإن لم نرجع إلى ربنا ونغير من أنفسنا ونصلح من أعمالنا فلا نلومن إلا أنفسنا، وإنا نعوذ بالله تعالى أن يكون لنا حظ ممن قال الله فيهم: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: ومهما نسينا من كلام، ومهما ضاق عليه الوقت من كلام، فلا ننسى أن الله عز وجل قد خاطب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وما كان فيها من هزيمة، فقال لهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، أما هم فقد عفى الله عنهم. وثم أعاد نصرهم في حمراء الأسد وما بعدها من الغزوات. وفي هذه الآية تسليط العدو الشيطاني على المسلم ببعض ما كسبت يداه، أما تسليط العدو الإنساني فذكره بعد 10 آيات في السورة نفسها، سورة آل عمران، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. روى الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله أن رجلا أغلظ له في القول، فدخل بيته وعفر وجهه في التراب، ثم خرج إلى هذا الرجل وقال: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت علي، زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت علي. فهكذا فلنقس الأمور، وهكذا فلنزن الأحوال، زيدونا بذنوبنا فلولا الذنوب ما سلط هؤلاء علينا. فإن لم نرجع إلى ربنا ونصلح من أحوالنا فلا نلومن إلا أنفسنا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوالنا وأن يحسن ختامنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.